ما يأخذ راتب من أهل الديرة 20 على هذا 10 على هذا 50 على هذا وإما على زكاة الديرة يعني زكاة أهل الديرة كل دين وبعض على كل الآن تختلف الأوضاع بالنسبة لنا للبلاد هذه وبلادكم هذه اللي عندنا الآن من بيت المال من مال الدولة وهذا جائز أي الذي يأخذ الزكاة منه الزكاة ما دام فقيرا فهو من أهل الزكاة فإذا كان فقيرا وقائما بمصلحة مصالح المسلمين يستحق لكن لا يأخذ أكثر من حاجته وإن كان يوجد أكثر منه لا بأس ما دام رتب إماما فيأخذ